بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. الآيات، يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد ادعو بهذا الدعاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، قل اللهم. لعلماء العربية فيها قولا: اللهم يقول سيبويه والخليل ابن أحمد شيخ سيبويه وجميع البصريين أن أصلها يا الله، يا الله، اللهم الحروف الزائدة فيها بدل النداء. والكوفيون يقولون: يا الله أمنا، يا الله أمنا، اللهم. وقول البصريين أقرب. وقال بعض العلماء رحمهم الله: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه، ومن قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. اللهم يا الله أو يا اللهم أو يا الله أو يا الله أمنا، قيل في سبب نزولها أن المنافقين قالوا إن محمدا يزعم أنه سيتولى وسيستولي على ملك كسرى وقيصر، وهؤلاء عندهم من القوة والغلبة والمنعة والعزة ما يعجز عنه محمد وصحبه، يعني عندهم أن هذا شبه مستحيل، أن محمدا في المدينة يستولي على ملك كسرى وقيصر، الفرس والروم. فأنزل الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. الله جل وعلا يعطي الملك والسيطرة والغلبة من شاء وإن كان في أول الأمر ضعيف وقليل العدة وقليل العدد ونحو ذلك، لأن الأمور بيد الله جل وعلا، فهو المتصرف في الكون، هو المتصرف وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فهو إذا شاء جل وعلا ملك من ليس بمالك، وأعطى من لا شيء عنده، وإذا شاء جل وعلا سلب الملك من المالك، وسلب العزة والمنعة ممن كان متصفا بذلك. فكثيرا ما يكون عزيزا في قوم فإذا به بين عشية وضحاها يكون مكبل بالقيود وراء أسوار السجون. فالملك والعطاء والسلب والمنع كله بيد الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يحتاج جل وعلا إلى إحضار مواد ولا إلى أمور أخرى، وإنما يأمر جل وعلا فيكون الأمر كما أمر سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، الملك العام المطلق الكامل من جميع الوجوه، لأن من الناس من يملك في الدنيا لكن في حدود، يملك بيت، يملك أرض، يملك بلد، يملك مقاطعة، يملك منطقة واسعة، لكن ما يحيط ملكه بكل شيء أنت. وإنما الله جل وعلا هو مالك الملك المطلق. تؤتي الملك من تشاء، يعني تملك من شئت بما شئت، كل هذا راجع إليك وحدك يا ربي. وتنزع الملك، وتنزع الملك تأخذه وتسلبه، من كان مالك تنزع الملك من يده إذا شئت، وتنزع الملك ممن تشاء إذا شئت. نزع الملك منه لا ينفعه جند ولا أعوان ولا وجهاء، ما يستفيد من شيء أبدا. وتعز من تشاء، تعز من تشاء، تعرفه ذليل يختفي من الناس مطارد، فإذا به بين وقت وآخر، وإذا هو الآمر الناهي المخوف المرهوب من الناس كلهم أو ممن يتصل به. وتعز من تشاء، العزة القوة والغلبة والسيطرة. وتذل من تشاء، إذا أردت يا ربي من كان ذليل، من كان عزيزا أصبته بالذل والحرمان. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير، انتبه، بيدك الخير والشر ليس إليك. قد يقول بعض الناس أو بعض المفسرين بيدك الخير والشر، وهذا غير مناسب أدبا مع الله جل وعلا، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة بيدك الخير والشر، وإنما بيدك الخير. أولا أن الخير تفضل وعطاء وجود وكرم، فهو من الله سبحانه وتعالى. الإنسان ما يستحق الخير لذاته إلا بفضل من الله جل وعلا، فهو بيد الله جل وعلا يعطيه من شاء. بيدك الخير، ولم يقل جل وعلا بيدك الخير والشر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بيدك الخير والشر، وإنما قال والشر ليس إليك. إذن فالشر لا ينسب إلى الله جل وعلا اسما ولا صفة ولا فعل، ما يقال الله فاعل الشر، وإنما الشر يدخل ضمن أفعال الله جل وعلا، فيقال الله فاعل كل شيء. لكن ما نقول فاعل الشر أو فاعل الخير والشر، لا، الله فاعل كل شيء. إذن فالشر لا ينسب إلى الله اسما ولا صفة ولا فعل، وإنما يدخل ضمن أفعاله. ولا يقال فاعل الشر غير الله، لا، لا فاعل ولا موجد ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. ليس كما يقول المجوس، يقولون الفاعلان اثنان، النور والظلمة، النور فاعل الخير والظلمة فاعل الشر، وقلدهم واتبعهم في هذا المعتزلة من هذه الأمة، قالوا الله فاعل الشر ولا يفعل، الله فاعل الخير ولا يفعل الشر، في فاعل آخر، يثبتون خالقين، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، يثبتون خالقين، الله خالق الخير وغيره خالق الشر، هذا لا يجوز، ما نقول غيره خالق، هو الخالق وحده، لكن لا ننسب إليه الشر إلا ضمن أفعاله تبارك وتعالى، هو الفاعل بكل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا قال والشر ليس إليك، والله جل وعلا يقول في هذه الآية بيدك الخير، ولا يجوز أن نقول بيدك الخير والشر. لما؟ أليس هو الفاعل؟ نعم هو الفاعل، لكن أفعاله جل وعلا كلها لحكمة وفيها خير، فهو بجانب حق الله جل وعلا وبصدوره من الله جل وعلا خير، مثل خلق إبليس، إبليس شر بالنسبة للخلق، لكن الله جل وعلا خلقه وأوجده لحكمة، بوجود إبليس قام على وجهات، بوجود إبليس قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوجود إبليس قام الحب في الله والبغض في الله، بوجود إبليس قام سوق الجنة والنار، ففي خلق إبليس من الله جل وعلا في مصالح، وإبليس شر. وبالنسبة للناس شر بالنسبة لهم، يغويهم ويهلكهم، لكن الله جل وعلا خلقه لحكمة. الإنسان يمرض، المرض هذا يتأثر به ويتعبه ما يريده، لكن الله جل وعلا أوجد لهذا المرض لحكمة. فمن الناس من ينال بالمرض الدرجات العلى، ومن الناس من ينال بالمرض أسفل السافلين، فهو من الله جل وعلا لحكمة ليميز الطيب من الخبيث، يميز المؤمن من الفاجر. يمرض اثنان، أحدهما ينال الدرجات العلى بهذا المرض، ربما يكون في غرفة واحدة في المستشفى، والآخر ينال أسفل السافلين والعياذ بالله بهذا المرض. والله جل وعلا أوجده ليميز هذا من هذا سبحانه، وهو يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، لكنه يظهر هذه الأفعال منهم لينالوا عليها الثواب أو العقاب. كيف ينال هذا أعلى الدرجات بالمرض؟ بالصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره والتوجه إلى الله، يا ربي يا ربي، وسؤال الله جل وعلا العافية، ومناجاة الله جل وعلا في وقت الأسحار، هذا في خير وعبادة وقربة لله جل وعلا ينال بها المسلم الدرجات العلى، وإن لم يشفى من مرضه، وإن مات من مرضه هذا نال به خير. والآخر والعياذ بالله يتسخط ويعترض على الله جل وعلا في تصرفه، ويقول كيف فلان صحيح معافى وأنا مريض، أنا أطيب منه وأنا أحسن منه وأنا كذا، ويعترض على الله جل وعلا، ولا يعلم أن الله جل وعلا يبتلي عباده بالخير والشر فيخسر إذا ابتلي بالمرض وما نجح، يخسر ويكون من المعترضين على الله جل وعلا في تصرفاته. فنعرف أن قوله جل وعلا بيدك الخير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أنه لا يجوز أن ننسب الشر إلى الله جل وعلا اسما ولا صفة ولا فعل مستقل، وإنما هو الشر له فاعل آخر حاشا لله، لا، وإنما الشر بالنسبة لبعض الخلق هو داخل ضمن أفعال الله جل وعلا، وما يصدر من الله جل وعلا فيه خير. وليصدر من الله جل وعلا فيه خير، وليصدر من المخلوق الشرير فيه شر، ويستحق عليه العقوبة والعذاب. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، دخل كل شيء، بيدك الخير، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، على الخير والشر وعلى كل شيء، ما يصدر في الوجود إلا وهو منك وأنك قادر عليه، إنك على كل شيء قدير. وفي إثبات صفة القدرة لله جل وعلا، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال مبرأ عن صفات النقص

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وقوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. تولج تدخل الليل في النهار فيأخذه النهار بدل ما كونه ليل يكون نهار. وتولج النهار في الليل اللي كان نهار أول تدخله في الليل فيكون ليلا. والزمن الليل والنهار 24 ساعة فيلاحظ أحيانا يكون النهار 15 ساعة والليل 9، وأحيانا يأخذ الليل من النهار فيكون الليل أطول. وهذا فيه إظهار كمال قدرة الله جل وعلا على تصريف الأحوال، كما أنه متصرف في العقلاء الجن والإنس والثقلين والملائكة وغيرهم، هو متصرف كذلك في الوجود في الشمس والقمر، وذلك لمصالح العباد في معاشهم وحروثهم ودوابهم. لو كان الليل والنهار سواء ما حصلت كثير من المصالح. ولهذا أنواع من النباتات تبذر وتنمو في الشتاء، وأنواع في الصيف، وأنواع ما تنمو في الصيف ولا تصلح، وأنواع ما تنمو ولا تصلح في الشتاء. مصلحة العباد أن الله جل وعلا نوع وأدخل بعض الوقت في بعض، فأدخل جزءا من النهار في الليل ثم أدخل جزءا من الليل في النهار. وهذا أولا فيه إظهار كمال التصرف لله جل وعلا. أحيانا نصلي العشاء في وقت مقابل ما كنا صلينا العصر، فيأخذ هذا من هذا وهذا من هذا بقدرة الله جل وعلا. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. الميت والحي قيل فيه البيضة من الدجاجة، والبيضة ميتة ما تنمو، تستمر في قشرها ما تنمو. وتخرج الحي من الميت، الفرخ يخرج من البيضة فيتحرك ويطير. تخرج الحي الذي هو الفرخ من البيضة، وتخرج الميت البيضة من الطائر من الفرخ من الكبير الدجاجة وغيرها. وقيل في معناها تخرج الشجرة من الحبة، الحبة ميتة ما تنمو ولا تزيد ولا تحرك، إذا بذرت خرجت شجرة متحركة تنمو وتزيد. وتخرج الحبة من الشجرة، الشجرة إذا نمت صار فيها حبوب، الحبوب هذه بعدما تؤخذ وتيبس ما تنمو ولا تزيد ميتة. وقيل في معناها تخرج المؤمن من الكافر، وتخرج الكافر من المؤمن. فالمؤمن حي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فالمؤمن بمنزلة الحي، والكافر بمنزلة الميت والعياذ بالله. دخلت خالدة بنت الأسود ابن عبد يغوث على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالوا: هذه خالدة بنت الأسود ابن عبد يغوث. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج الحي من الميت، يعني هي امرأة صالحة يعرفها عليه الصلاة والسلام، بس ما أدري حينما دخلت عليه من هي. لما قيل له هذه فلانة عرفها. يخرج الحي من الميت، هي امرأة صالحة وأبوها كافر عدو للنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه عليه الصلاة والسلام وآذاه. قال: سبحان الذي يخرج الحي من الميت، وكانت امرأة صالحة. وتخرج الميت من الحي، ابن نوح الذي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. منين هو؟ أبوه نوح عليه السلام، أبو الأنبياء وأبو الخلق بعده، أبو الجن وأبو الإنس عليه الصلاة والسلام، لأن الله أهلك من على وجه الأرض بالطوفان ولم يبق إلا ذرية نوح. فأبوه من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الكافر الفاجر، إنه عمل غير صالح. وفي وقيل: يخرج من النطفة، وهي بمثابة الميتة، ما فيها حركة أو عمل أو كذا، يخرج منها المخلوق الإنسان الآدمي المتصرف، أصله من نطفة ماء، نقطة ماء. ويخرج النطفة الذي هو الماء من الإنسان، ولا منافاة بين هذه الأقوال كلها، كلها يصدق عليها، والله أعلم، أنه من إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب، ترزق من تشاء من طريق ما يكون يتوقعه أو بغير حساب، يعني كثرة، تعطيه الشيء الكثير الذي لا يدخله العد والحصر. أو ترزق من تشاء بغير حساب، بغير تضييق، لا تضيق عليه، يعطى الرزق من غير ضيق، أو يعطى الرزق من حيث لا يتوقع، أو يعطى الرزق بحيث لا يدخله عد ولا حصر، وكلها يؤديها قوله جل وعلا: وترزق من تشاء بغير حساب. قال بعض العلماء: ورد لفظ الحساب في القرآن على ثلاثة أوجه، بمعنى التعب. قال تعالى: وترزق من تشاء بغير حساب، يعني بغير تعب. وبمعنى العدد، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بغير عدد. وبمعنى المطالبة، أنه غير مطالب ولا متبع. فمن أو أمسك بغير حساب، لا تسأل، يعني إن أعطيت أو منعت. وترزق من تشاء بغير حساب. وقوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في كسر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة